رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. الأنعام التي خلقها الله للناس ثمانية أنواع، من الإبل والبقر والضأن والمعز ذكورا وإناثا. فاسأل المشركين هل الله حرم ذكرين من الغنم، فإن قالوا بالتحريم فقد كذبوا، لأنهم لا يحرمون ذكران المعز والضأن. واسألهم هل حرم الله ما حملت به أنثى الضأن والمعز، فإن قالوا بالتحريم فقد كذبوا، لأنهم لا يحرمون كل ما حملت به أنثى الغنم. فأخبروني ما دليلكم فيما ذهبتم إليه إن كنتم على يقين من صحة قولكم في تحريم هذه الأنواع، بل هو التخرص والكذب والافتراء على الله، لأن المشرك ضال في معتقده وخلقه وطعامه وكل مناحي حياته. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصيكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أربعة أصناف أباحها الله لعباده، اثنان من الإبل واثنان من البقر ذكورا وإناثا. فاسأل المشركين هل حرم الله الذكرين أم الأنثيين، أم حرم الله ما حملت به الأنثيان، والجواب إن هذا كذب منهم وافتراء على الله. فهل حضروا هذا الأمر يوم نهاهم الله عن ذلك، أم هل عندهم بينة؟ فلا أعظم من إثم من فعل هذا الفعل وافترى على الله ليصرف العباد عن طاعة الله إلى معصيته. والله لا يوفق من خالف الهدى وجانب الحق وأضل الناس، فشرع غير شرع الله باطل، ونسبة هذا الشرع إلى الله أعظم إثما وجرما. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. أخبرهم يا محمد أنك لا تجد في الوحي المنزل عليك شيئا مما حرمه هؤلاء المشركون الجهلاء غير الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، فإنه أذر، وما كان زكاته لغير الله، حيث ذكر عند ذبحه اسم غير اسمه سبحانه لأنه خروج عن طاعته. لكن من ألجأته ضرورة بجوع شديد إلى الأكل من هذه المحرمات فله ذلك لا لذة ولا زيادة عما يمسد الرمق، فالله غفور لزلات عباده إذا عادوا إليه، رحيم بهم، قد استثنى لهم الأكل عند ضرورة كرما منه ولطفا، ولم يكلفهم شططا، ولم يحملهم ما لا طاقة لهم به، فهذا شرع الرحمن في المأكول من الأنعام، لا شرع عبادة الأصنام مرتكبي الآثام. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما افترط بعرض، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وقد حرمنا على اليهود ذوات المخالب والأظفار من الطير والبهائم تشديدا، وحرمنا عليهم شحوم البقر والغنم إلا ما لصق بظهر الذبيحة أو بأمعائها أو بعظامها، وهذا عقوبة من الله لهم لفسقهم وفجورهم وتعديهم حدود الله، وهذا خبر صادق من الله بما حصل من التحريم على اليهود. فانظر لطف الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يسر في الأحكام وتوسعة في الحلال من الطعام، وسماحة يسعد بها الأنام.